انا عاوز الصفحه الصفحه والفقره الصفحه 7 يا مدام الصفحه 8 الفقره الخامسه الفقره الخامسه اي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا انا اؤكد على ضروره كثر مراجعه ما في الصفحه 7 اللي هي الفقره الثالثه لا يعلم انها هنا دقائق واسرارا طريق العلم بها الرويه والفكر ولطائف مستقاها العقل وخصائص معان ينفرد بها قوم هدوا إليها وذلوا عليها ورفعت الحجب بينهم وبينها، لأن هذا صفو ناس الشعب، هذا صفو وخلاصة ما تبحث عنه البلاغة وما يبحث عنه علم الشعب، وصفو وخلاصة ما يبحث عنه المفسرون في كتاب الله وصفوة وخلاصة ما يبحث عنه علماء الإعجاز. هذا نص جيد جدا جدا، نص جيد جدا لا أمل قراءته. أنا أمام الشعب لست مع معانيه التي يفهمها الناس العامة والخاصة، وإنما أبحث عن دقائق وأسرار ليس طريق العلم بها اللفظ، وإنما طريق العلم بها التمهل والتروي والنظر، وليس مستقاها اللفظ والأذن، وإنما مستقاها العقل، ثم هي متحجبة متلثمة لا يراها إلا نفر انفردوا بها، لا يراها إلا نفر انفردوا بها، وهم لم يستطيعوا الانفراد بها بجهدهم فقط، وإنما هدوا إليها قوة خفية غيبية مستكنة في الفعل المبني للمجهول، هي التي هدتهم إليها ودلتهم عليها، وهي أي الدقائق والأسرار والمعاني تعرف هؤلاء الناس، فرفعت الحجب التي بينها وبينهم وأسطرت لها بوجهها الحر وبدقائقها ولطائفها. هذا شيء عجيب جدا، مهم جدا انك انت تفكر كيف اهتدى من قال الى ما قال، انما تقرا ما قيل دون ان تفكر كيف اهتدى ما قال الى ما قال، هذه قراءه العبد، انما قراءه الباحث هي القراءه التي كيف هدي الى مثل هذا، وفي اول الكتاب وهو لا يزال وهو بادئ يرد على جماعة مختبلة، على جماعة تجهل العلم جهلا بتا، جهلا محضا، كيف يهتدي إلى هذا وينفذ من هذا إلى الإعجاز، من إدراك للدقيقة التي في قفا نبت من ذكرى حديث، وإدراك للطائف والأسرار والخفايا التي في من أم أوفى جنة لم تكلم، أتدرب على أن أدرك الأمر الخارق للعادة في الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أتدرب حتى أصل إلى معرفة برهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مهم جدا، مهم انك انت تحفظ علم العلماء وتعيه وتفكر في الاجتهاد الذي بذلوه حتى وصلوا اليه لتنالهم منك دعوه صالحه وليس اكثر من ذلك وليس اكثر من ذلك. فهذا نص وان يبعد الشأ في ذلك يعني في الاختلافات يعني ان الدقائق والاسرار وفرتها في ديوان امرئ القيس هي التي جعلت امرأ القيس شيخ شعراء العربية وفرتها في شعر النابغة هي التي جعلت النابغة من شعراء الطبقة الأولى وقياس مكانة الشعر قياس مكانة الشعراء هو هذه الدقائق والأسرار فلابد أن تتعرف عليه. إذا كنت إذا جهلت الوصول إليها يبقى أنت بعيد كل البعد عن عن عن عن, عن فهم الشعر. وأنا لا أريد منك أن تصل إلى كل ما فيه لأني أنا لم أصل إلى كل ما فيه ولا أعرف أحدا وصل إلى كل ما فيه إنما تحاول وتجتهد حتى تقع على شيء منها تحاول وتجتهد حتى تقع على شيء منها وقليلها لا يقال له قليل وقليلها لا يقال له قليل فعبد القادر يعتبر دي سنجة الميزان دي السنجة التي تنحط في الميزان وقصرتها يفضل بها شاعر شاعرا وكلام كلاما ثم تتغازر وتتكاثر وتتوافى في الذي بين الدفتين حتى يعجز الخلق قاطبة عن أن يأتوا بصورة من مثله وهذا هو برهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. عجيب جدا عجيب جدا أن نبدأ من فهم قفا نبقي وننتهي ببرهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. عجيب جدا الخط ده مر على إيه اللي بدايته قف نبت من ذكر حبيب ونهايته نبوة سيد العالمين صلوات الله وسلامه عليه. مر بإيه وإيه المعلومات اللي احنا محتاجين إليها وإيه المجهود اللي احنا محتاجين إليه وماذا نفعل حتى نصل ولا بد من الوصول والنفس الإنسانية الجيدة هي التي تصر على أن تنال الصعب وأن تواجه الأمر الغامض وأن تواجه ما فيش في الدنيا ناس تقدموا إلا لأنهم واجهوا مرفع حتى على المستوى السياسي وما فيش في الدنيا ناس تخلفوا وخابوا وأصابهم ما أصابهم إلا لأنهم عجز عن مواجهة الصعوبات وعن مواجهة الأمور الجليلة وبذل المجهود إلى آخره. ملخص الحياة في كلمة آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا يعني تطهرت نفوسهم من رجس الأنانية ورجس الظلم ورجس الغدر ورجس الخيانة ورجس التآمر ورجس الخساسة ورجس النبالة وتفرغوا لعمل الصالحات. عمل الصالحات احنا فاهمين ان انا اطلع من جيبي جنيه واديه مسكين، هذا خطأ يا سيدي. ربنا قال عمل الصالحات يعني ما تصلح به الدنيا وما تصلح به الآخرة، وإذا لم نصلح دنيانا فليس لنا حظ في الآخرة، لأن الآخرة ثواب العمل في الدنيا، ولا يثاب المرء على عمل في الدنيا إلا إذا كان عملا صالحا، فالذي ليس له صلاح في الدنيا لا ينتظر من الآخرة في شيئا واحد، فإصلاح الدنيا هو الخطوة الأساسية لصلاح الآخرة. وهذا العمل آمن وعمل الصالح وهكذا نفكر إلى فالنص ده. أنا خلاص انتهينا، أنا في بيت الله يعني قد بلغت اللهم فاشهد، لأننا منتهي جدا. يا سيدي منير القزم يقول إيه؟ يوم دخلت الخضرة خضرة عنيزة فقالت عقرت بعيري يا امرأة القيس فانزلي، يوم نحرت للمعزارة مطيتي فيا عجبا من رحلها المتحملي. ده يا سيدنا يقودني إلى معرفة برهان نبوة محمد هذا يا سيد، هذا هذا يقودني إلى معرفة. نعم يا سيدي، أصل المسألة مش مسألة خضرة عنايزة ولا مسألة نحر طماطياتي، المسألة مسألة اللغة العالية التي قال فيها امرؤ القيس ما قال، والتي يجب أن تثقف نفسك بها وأن تثقف لسانك بها وأن تثقف طبعك بها، حتى إذا ما قرأت ذلك الكتاب لا ريب فيه قلت أشهد أنه كلام الله. حتى إذا لابد أن تثقف نفسك حتى تستطيع عن أن تتلقى الكلمة النبيلة العالية التي نزل بها جبريل عليه السلام، لابد أن تهيئ نفسك لتلقي الكلمة النبيلة التي نزل بها جبريل صلى الله عليه وسلم عليه. ومن المدهش جدا جدا، من المدهش الذي لا حدود للدهش فيه، أن الله قال فأتوا بعشر سور مفتريات، وقال مفتريات يعني مفتريات يعني إيه؟ يعني أنا لا أكلفكم بأن تقولوا الكتاب لا ريب فيه الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويؤمنون بالغيب وبالآخرة يوقنون ويؤمنون بالنبي، لا لا لا، هذه معاني لا عهد لكم بها ولا قدرة لكم عليها ولا أتحداكم بها، وإنما أتحداكم بالكلمة العالية والكلمة الجزلة والكلمة النبيلة والرصف الجيد وعزوبة المنطق الذي برعتم فيه، وأنتم تقولون الشعر فيما شئتم من المعاني، في وسط الأطلال، في وسط الرحلة، في وسط الناقة، في وسط الصاحبة، في وسط الخمرة، مفتريات يعني يدخل فيها وصفكم للخمر، لأن المطلوب فقط هو بلاغة اللسان ومعرفة جزالة الكلام ومعرفة كيف يكون الحسن حسنا من البيان. فدي حاجة عجيبة جدا، بعض الأخوان يظن يعني أن دي هو الإعجاز وحده، لا يا سيدنا، ده هو التحدي، تحداهم بما برعوا فيه وأعفاهم من التحدي في المعاني. ويوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق الستين فإن كذا كذا كذا وكذا وكذا. الأوامر والنواهي دي ثقافة لا صلة لكم بها ولا قدرة لكم عليها ولا أتحداكم بها، إنما أتحداكم باللفظ الجز والعبارة الجيدة والرصف والسبق إلى آخره، مع أن كل مع أن ولكم نصف وكذا كذا كذا، ده كله إعجاز، ما في القرآن شيء إلا هو معجز، لأن القرآن كلام الله والله موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقص، كذلك كلام. والذي في الآيات كالذي في الكون، كالذي في إمساك السماوات من غير عمد ترونها، كالذي في جعل لكم الأرض فجاجا وجعل لكم فيها حبا ونخلا وزيتونا إلى آخره، كلها القدرة واحدة. لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، غير الآية وقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يخلقوا إنسانا كهذا الإنسان فلن يخلقوا، ذلك الحال في أن يأتوا بصورة المثل، عزهم عن أن يأتوا بصورة هو ذاته، عزهم عن خلق إنسان كهذا الإنسان، عن خلق شمس كهذه الشمس، عن خلق وهكذا، لأن المعجز أمره واحد وقليله ككثيره وبابه باب واحد، ضرب مثلا تستمعوا له ها؟ لا إيه؟ بعدها إيه؟ أيوة، وإن يصطبهم ذنوب شيئا لا ضعف الطالب والمطلوب. فالمسألة كل أمر لله واحد في الإبداع في الإعجاز وفي الخلق له، هذا شيء. فأنا خلاص طلقت، أنا حامل إيه؟ أنا لو أستطيع أن أنا أعمل إيه يعني؟ أكتب لك تميمة علقها في رقبتك عشان تفهم؟ مش عارف، لو كنت أكتب لك تميمة عشان تفهم كنت قعدت كتبت تمائم، إنما مفيش فايدة. احنا وقفنا في حته بقت احنا قلنا عند الفقره الخامسه. ايوه طبعا احنا مش بنتعلم علم العلماء فحسب، انما بنتعلم طريقه التفكير مع العلم، طريقه التفكير التي اتجهت العلم. لما تتعلم حاصل المعرفه فحسب، تبقى انت ظلمت نفسك وظلمت الاستاذ الذي تقرا له الكتاب، لان المفروض ان تتعلم طريقه التفكير. ايه هي طريقه التفكير التي اعنيها هنا؟ لما وجد عبد القاهر الامام العالم الجليل اللي هو زي من نعم الله على الامه، لان انا قرات للشيخ احمد شاكر رحمه الله عن الشافعي انه من نعم الله، فايقنت ان كل عبقريه فزه في تاريخ هذه الامه هي من نعم الله على هذه الامه. لما وجد جماعه بيتكلموا كلام ملخبط ما وصفهمش بالجهل والغفله ورماهم بالحجاره وقال دعك من هؤلاء، لا زي احنا ما بنعمل بلغتنا، احنا بياخدك يعني العلم بتاعنا كده داخل فيه عنصر كده من الانحطاط ومن السفاله يعني، فيعني زي بعض. لما هو قال لا انا عاوز اعرف ليه امه بدل ما ألعنهم واقول لك دعك منهم، انا وانت نرجع لعقولهم نحلل هذه العقول ونحلل هذه الثقافه التي في هذه الرؤوس ونشوف هم اي علم من العلوم اقبلوا عليه واي علم من العلوم اعرضوا عنه. فوجد انهم اعرضوا عن علمين، علم المعشع وعلم النحو، فقال هذا هو موطن الدعوة. ما ساء رايهم في البلاغه وما فهموها على غير وجهها إلا لأنهم جهلوا هذين العلمين الجليلين. وبدأ يتحدث عن إن أنا قلت الدرس الذي مضى إن البلاغة هي نتاج ما بين هذين العلمين، أن البلاغة هي يعني هي يعني عاوزين نعبر تعبير أنظر سنة حجات زواج يعني بين النحو والشعر، عاوزين نخلص من التعبيرات العامية دي. لا هو إذا أنت قدحت الشعر بالنحو وقدحت النحو بالشعر خرجت لك البلاغة مما بينهما. أنت لما تقدح الحجر بالزناد بيطلع نار كامنة في الحجر، لما قدحت هاجم الزناد لن تخرج هذه النار. إذن الأشياء في داخلها معاني، والشعر والنحو في داخلهما علم جليل اسمه علم الإعجاز، بس الفرق أن تحسن كيف تصل إلى أغوار الشعر وكيف تصل إلى أغوار النحو. فبدأ عبد القاهر يتكلم في هذا، وأن البلاغة الذي هو علم الإعجاز هو نتاج ما بين هذين العلمين الجليلين. عظيم جدا. تيار فكري في زمانه، ما هو أصل الأزمنة لم تخلو من تفاهات، حتى الأزمنة الحية الرائعة، بس كان موجود مع التفاهات وتيارات التفاهات كان موجود قمة تصد هذه التفاهات وتحمي عقول الأمة منها. إنما لما بتيجي موجة التفاهة ولا تجد عقلا حيا يستطيع أن يدفع هذه التفاهة عن عقل الأمة بتبقى دي الطمة الكبرى التي نعيشها نحن الآن. فكان ما فيش كتاب من الكتب ولا عالم من العلماء إلا وكان في زمانه أفكار سيئة وتافهة وضرة. ولذلك أنا لا يزعجني مطلقا إن أنا أسمع التفاهات دي، لأن التاريخ ما خلى منها يوما. أنا لا يزعجني مطلقا أنا أسمع الأكاذيب، لأن التاريخ ما خلى منها يوما. لا يزعجني مطلقا أن أرى التطاول على القمم العالية، لأن التاريخ لم يخلو منها يوما، تطاولوا على خالق السماوات والأرض. ولكن كان هناك قمم تمثل جدار يحمي عقل الأمة من هذه التيارات وهذه السخائم وهذه السفالات. فالمفروض أنت لا تحاول أن تنظف المجتمع من التفاهات، ولكن حاول أن تصنع في المجتمع قمم تواجه وتحمي المجتمع من هذه التفاهات. فعبد القاهر بدأ يتكلم عن إيه؟ عن طيب يا سادة يا كرام، أنتوا إيه؟ ليه رأيكم سيء في الشعر؟ وليه رأيكم سيء في النحو؟ أنا كنت فكرت إن أنا أدعى هذا وأدخل في موضوعات العلم، ولكني رأيت طريقة مناقشتي للأفكار المخالفة طريقة جيدة جدا، ونحن في حاجة إلى أن نتعلمها. الذين يصرفون الناس عن الشعر، والذين يصرفون الناس عنه. شفت ازاي؟ شفت الكلمين العجيبين جدا. ما هي افكارهم السيئه التي اعتقدوها في الشعر، وما هي افكارهم السيئه التي اعتقدوها في النحو، وكيف نجيب عن هذه الافكار السيئه؟ اذا انا في درس اليوم مع أفكار سيئة وعقل رائع يحلل هذه الأفكار السيئة ويبين فسادها. واحنا لو كنا كده ما كناش بلد حل. يعني ايه؟ بمعنى نحن في أفكار سيئة في المجتمع لا شك في هذا، بس العقل بقى الذي يأخذه ويحتضنه ويعمل منها مدونة، ويطرحها للبحث والنظر والمناقشة وإقناع عقل الأمة بأن هذا كلام سافل وهذا كلام تافه وهذا كلام ضر كذا كذا، تأتي المسألة. إنما الزمن الذي نحن فيه من مساوئه العظمى التي لم يغفرها له التاريخ يوما ما، إن الفساد فيه لم يجد أيد تقدع أنفه، لم يجد ايه؟ أيدنا. هذا هو. وده كلام عجيب. وأنا بقرأ في شعر النابغة السوفياني، وجدت قصيدة من قصائد النابغة فيها ثور. وصف ايه؟ ثور. وصف الثور ده ثور مسالم، لم يؤذي أحد، ولكن كلاب الصيد أحاطت به. خد بالك، الشعر لا يفهم بمعناه المباشر. لو فهمت الشعر بمعناه المباشر يبقى لا شعر ولا كلام فارغ من ده. ها لقيت ايه؟ الثور ده مسالم جدا، ولما الكلاب أحاطت به ترك المكان، لأنه مش عاوز يدخل في مشاكل، فجرت الكلاب وراه، فلا بد ان يقف وان يدافع عن نفسه. هو مظلوم والكلاب ايه؟ ظالم. هو ايه؟ مظلوم والكلاب ظالم. فاصر على لا بد من الوقوف. فرضت عليه المعركه. فكان فيه كلب، كانوا هم يسموا الكلاب باسماء، واشق وما اعرفش ايه الكلام زي كده. ففيهم كلب يعني مناجف ومشلتن اكتر، فحاول ان يدخل على مين؟ على الثور. فالثور ضربه بقرنه وفتح بطنه ونفذ قرنه الى من بطنه الى الجهه الاخرى، ورفع راسه فوق حتى ترى بقيه الكلاب ما جرى لصاحبها الاول. فما ان رات الكلاب هذا حتى حدثت نفسها بأن فلان ده لا أصاب ولا نجا، هذا الظالم الأول فانسحب كل الظالمين من بعد ما فعل ما فعل في الظالم الأول. ده النبي غصب يعني يا ناس، ده مش كلام يعني، ده مش كلام، ده كلام من النبي غصب يعني يا فاتح. فلما ضرب الثور أنف الظالم الأول انسحب بقية الثور. ولذلك قالوا إن المظلوم هو سبب الظلم. وده كان كلام من بقى، أنا سبت النابغة وأتكلم عن جبال الدين الأفغاني، لأن المظلوم لو ضرب أنف الظالم لارتدع الظالم عن ظلمه. إنما مدام المظلوم بيضرب بالجذب يقول سبحان الله والحمد لله خلاص خد. ده كلام مين؟ جمال الدين الأفغاني. يعني أنا بريء يعني. طيب فبدأنا في الشعر، في الشعر. اقرأ لي يا ولد يا يا يا مرجان، اسمك مرجان ولا اسمك؟ اقرأ لي يا ولد يا مرجان. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: أما الشعر فخيل إليها أنه ليس فيه كثير طائل، وأن ليس إلا ملحة أو فكاهة أو بكاء منزل أو وصف طلل أو نعت ناقة أو جمل. بس خلاص المسألة، خلاص هو دلوقتي لخص لك الفكرة السطحية التافهة التي لا ترى في الشعر إلا هذا، أنه ملحة، أنه فكاهة، أنه وصف ناقة، وصف طلل، ما فيش أكثر من هذا. شفت عرض الإيه؟ عرض الأفكار وكيف سيناقش عبد القادر بعد ذلك. وأما النحو، وأما النحو فظنته ضربا من التكلف وبابا من التعسف وشيئا لا يستند إلى أصل ولا يعتمد فيه على عقل. النحو باب متسع جدا، فيه الصرف والتصريف وفيه الميزان وفي العلة وفي الإبدال وفي متسع جدا. وهم يقولون احنا ما لسنا في حاجة إلى شيء من هذا. عرفني الفاعل مرفوع والمفعول منصوب واطوي صفحتك وتوكل على الله. هذه أفكارهم في النحو وهذه أفكارهم في الشعر. ماذا قال عبد القادر بجد؟ اللي هو لما تكلموا في النحو عبد القاهر، يعني مع انه نحوي من من من النحاة الاساسيين، الا انه يعني لم يكن مخاشنا له، انما في الشعر خاشن، في الشعر خاشن. اقرا لي يا ولد يا اقرا لي الفقره السابعه. وذاك أن إذا كنا نعلم أن الجهة التي منها قامت الحجة بالقرآن وظهرت. خذ بالك، شوف المدخل. أنا دائما أحب أن أقرأ وأن أتعرف على طريق التفكير الكاتب أكثر مما أحرص على المعلومات التي أنتفع بها من الكاتب. لاحظ أن أنا مش عارف طريق التفكير إلا أغرف المعلومات، فالمعلومات ضرورة، ولكن مهم جدا كيف انتجها العقل. المعلومه ضروره. انا قلت ايه؟ المعلومه كمان مره. ليه؟ كمان مره. بس اللي اهم منها كيف انتجها العقل، لان انا عاوز اعرف العقول ازاي انتجت المعرفه، واربي جيل على هذا العلم، أعلمه ليس المعرفة وإنما طريق، أعلمه طريقة إنتاج المعرفة حتى يعيش معتمدا على نفسه ولا يعيش عاله على الآخرين. ده احنا عندنا أصبح ديات مسألة مهمة جدا. يقول لك ده فلان في الاقتصاد مطلع على أحدث النظريات، وفي الطب مطلع على أحدث النظريات، وفي كذا وفي كذا. يا ابويا انا عاوزك تقول واحد قال نظريه، بكفايه ان هو يعني فضله الاعلى هو التقليد، فضله الايه يا ابويا؟ مش كده، يقول فلان شارك في علم الطب وأخذ الناس عنه كما أخذ عنه، فلان شارك في علم الاقتصاد وأخذ الناس عنهم كما أخذ عنهم. إنما مش كله كده مطلع مطلع مطلع. طب مطلع ضرورة، بس أين عقله؟ إلى آخره إلى فهذا فهذا جيد مسألة طريقة التفكير. وجامعتنا الحقيقة أن هذا غاية فيه، يعني أنا لا أجد في أي كلية من الكليات علم يحوم حول إنتاج المعرفة، يحوم حول إنتاج المعرفة. ولذلك أمد بهذا من أول حياتي، وكتبت في مسائل علماؤنا وتراث الأمم، وظنت بعضكم أخذ نسخة من اللي طلعتها مجلة الوعي الإسلامي علماؤنا. وإيه أي ماذا كان؟ هل عاشوا على تراث الأمم ولا أخذوا وأعطوا؟ هذا هو. ولذلك لما كنت أنا في المؤتمر بتاع الرياض أنا بقول يعني إن إحنا بنعلم أولادنا فكرة ضارة، وهي أن نأخذ من غيرنا ما نحتاج. ودي فكرة، لو أن شيطان يهودي أراد أن يقتل ملكات نفوس أبنائنا فلن يلقنهم أسوأ من هذه الفكرة، لأن الفكرة التي أعلمها لقومي هي أن ننتج بعقولنا واجتهادنا ومن علومنا ما نحتاج، ننتج مش نأخذ، لأن نأخذ دي اليد العليا خير من فلوس وهكذا. فالمهم أن بعض الأصدقاء يقول يعني بردك فيه تأثر حضارات تلاقي ثقافات، قلت لي يا سيدي التأثر هما بيقولوا ايه التأثر؟ ها ان تؤثر وتتأثر، انما ما قالوش ان تتأثر وتنام، ان ايه ان تؤثر، يعني يكون لك افكار يأخذها عنك الناس ويقبلونها ثم تأخذ عن الناس. أما أن تكون متأثراً ونائماً وتصحى من النوم تشوف الناس اللي ما ناموش ماذا قالوا، وتروح تطلع على الناس اللي ما ناموش وماذا قالوا، لا ما فيش قتل لل 330 مليون المحيطين بإسرائيل أبشع من هذا. يا إسرائيل ماذا تريد؟ أكثر من أن يكون 330 مليون منتظرين ماذا يقول الناس وهكذا وهكذا. وذاك أن إذا كنا نعلم، لأن الذي جعلني أقول هذا الكلام موطن فيه أن عبد القاهر لما جه دفع عن الشعب دخل مدخل مرعب. دخل إيه؟ وذلك أن إذا كنا نعلم أن الجهة التي منها قامت الحجة في القرآن وظهرت. يا سيدي احنا بنتكلم عن الشام، ايه دخلنا في الحجة التي ظهر منها القرآن وظهر؟ عبد الخالق بيقول لك لا، ده انت نايم يا صاحبي، انت نائم يا سيدي، يا نائم ورجلاك في الماء كما كان يقول أوائلنا. ها انت ايه نائم مضروب ورجلاك في الماء، ليس هناك سبيل. ادي يا سيدي حضرتك بتبدا هو عندنا، يلا زي بعض عشان خاطر في ناس اهل علم انتبه. القرآن معجز ببلاغته كما قلت لك، برصفه وسبكه ونسجه وتصويره، لأن الله قال لهم مفتريات وانتهينا منها. وليس لنا سبيل إلى معرفة هذا الإعجاز إلا عن طريق الشعر الجاهلي، لأن الشعر الجاهلي هو المدخل الذي لا مدخل للإعجاز سواه. ده كلام عبد القاهر، ده رد عبد القاهر، شفت العجب؟ لأن إيه؟ لأن دخلت الخضرة خضرة عنيزة هو المدخل الذي لا مدخل للإعجاز سواه. يا سلام يا سلام، شفت الثقافة إزاي بتتلاقى؟ شفت كيف؟ شفت التباعد اللي بين دخلت الخضرة خضرة عنيزة وذلك الكتاب لا ريب فيه، ولكن التدقيق والتحقيق يبين لك أنك لم تستطيع إدراك الإعجاز فيما أنزله الله على محمد إلا إذا وعيت دخلت الخضرة خضرة عنيزة. لأن المقصود بخضرة عنيزة مش حكاية عنيزة، وأصل ما فيش كلام يعني أبو عبد أنا قلت إن هو أنا قلت إن النبغتب يعني لما تحدث عن الصوت ولو فهمت أنت المعنى المباشر يبقى أنت قتلت شعر النبغة، إنما هو أراد أن يقول كان بيعتذر للنعمان، جماعة اتهموه في تهمة بشعة جدا جدا، وهو بيعتذر في القصيدة للنعمان، وذكر إن في القصيدة إن فيه ناس وشد بينه وبين النعمان، ثم ذكر قصة الثور. فكنت ترى أن النابغة هو هذا الثور المسالم، وأن هؤلاء الذين أوقعوا ما بينه وبين النعمان هم يعني فيه شبه بينهم، فهذا هو الذي هكذا يفهم الشعر. فخضر عنيزة مش هو المطلوب، إنما المطلوب اللغة العالية التي عبر بها امرؤ القيس عن هذا الشيء. ولذلك امرؤ القيس مثلا كان يبلغ الغاية في البيان والإبداع وإنتاج البلاغة العالية في مثل هذه الأشياء. مثلا هم قالوا سبق الشعراء لأنه أول من شبه النساء بالبيض في قوله وبيضة خضر لا يرام. شفت المعنى؟ لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها. شوف المعنى وشوف العبارة عن المعنى. عبد القادر يقول لك يا سيدنا ما بقول لك احفظ وبيضة خضر من أجل أن تعلم أنه تمتع من له، إنما أنا أردت أن تحفظ بيضة خضر من حيث هو بيان وإبداع وابتكار. قالوا لم يشبه أحد، ليس في هذا، ليس في كلام العرب حديث عن الصاحبة أبلغ ولا أروع من هذا الحديث. إذن المطلوب من الشعر هو جزالته، فصاحته، بلاغته. هو ملتبس بحكاية الكلام التاني ده، أنت اللي عقلك كده، عقلك أنت هو الذي يريد أن يفهم الأمور بك. هم يقولون إن الشاعر يريد شيئا ويقول خلافه، إن إيه؟ على أمر القيس لما قال على عم صباحنا أيها الطلل، قالوا ذكر الطلل وأراد نفسه، ذكر الطلل وأراد نفسه. فأنت كده يعني أنا أفهم أن بيضة الخضر التي لا يرام خباؤها مش هي حسناء تسلل إليها، لأن العرب ينجزون هذا ويلفظونه ويدينونه ويرونه من من من من من من رذائل الأخلاق، وإنما أراد أن يقول ما من شيء عال غال نفيس إلا استطعت أن أصل إليه. وامرؤ القيس ده رجل اغتصب ملكه، وهو يريد أن يقول إن إن إن إن إن إن إن, إن البعيد لابد أن أصل إليه، سواء كان بالمغامرة زي تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، سواء كان بالإيه؟ زي إيه؟ وأهوال معشر، أو كان بالحيلة زي سموت إليها بعدما نبحته. فهو لا تجاوز الأحراس عشان خطر حرة ولا سمى لحرة، وإنما هو بيان، لأن هو الذي يقول بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرة، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعزرة. الذي يحاول ملك أو يموت بتاع حكاية سموت إليها، سموت إليها الشوط الصياع ثقات المجتمع، إنما اللي بيحاول ملك أو يموت ده قضية تانية خالص. ثم إن تاريخ نرقيس إنه سيد كندة، وكندة وما أضافت ما كندة، وحارب تحت لوائه قبائل العرب الكبيرة اليتامين وكذا وكذا إلى آخر، يعني قصة طويلة وعريضة تبعدك كل البعد عن أن تفهم المعنى المباشر للشعر. فعبد القاهر ما تكلمش في الكلام ده، إنما قال هل أن هذا المعنى المباشر مقصود؟ أنا ما بقول لك شو خد المعنى المباشر، أنا بقول لك تعلم كيف أبان بهذه اللغة العالية، وإنت ما انتش أكثر ورعا من المفسرين، لأن المفسرين استشهدوا على غريب القرآن وإعرابه بالشعر السيء جدا، بالشعر اللي فيه القبيح، وذكر أوصاف لبعض الشواهد التي في التفسير أنا قرأتها وكأنني قلت في نفسي هو يريدها، لأن في شواهد لا أستطيع أنا أن أقرأها لكم، لا أستطيع أنا أن إيه، وكتبها المفسرون في بيان معاني كلام الله وفي إعراب القرآن وفي غريب القرآن. ولما أزعم أنا إن أنا أكثر ورع من هؤلاء يبقى أنا من الكذابين، لما أزعم إن أنا أكثر ورع من الزمخشري، أكثر ورع من الطبري، أكثر ورع من فلان، لا. فهذا شيء اقرأ يا ولد ذلك. فالمهم إيه؟ المهم إن عبد القاهر بالعقلية البارعة جعل الصاد عن الشعر الجاهلي، جعل إيه؟ كمان مرة إيه؟ كمان مرة إيه؟ صادا عن قراءة كلام الله. إزاي؟ إزاي؟ ما قلنا لما أقرأ وأحصر يبقى ما فيش فايدة، ما فيش قيمة القراءة. إنما إزاي يا سيدنا عبد القاهر إنك أنت جعلت الصد عن قفا نبكي من ذكرى حبيب، صد عن قراءة المصحف؟ هو أنت بتفكر إزاي؟ عاوز أعرف أنت إزاي فكرت حتى وصلت إلى هذه النتيجة. قال الآتي: الشعر قراءة المصحف ليس المقصود تعبد الله بتلاوته وبحفظه حتى يبقى بيننا برهانا لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وحجة قائمة على أنه نبي الله ورسوله، وأنك إذا أنت ماشي في الطرقات سمعت قارئ بيقرأ المصحف كأنك تسمع برهانا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وانت داخل للصلاة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، أنت حين تسمع هذا بعقل وتعقل أنت تعيش لحظة إدراك برهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أنت حين تسمع الإمام يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة، كلما سمعت القرآن سمعت معه برهانا، ومن أدرك ما برهان النبوة يؤكد في نفسي أن هذا كلام الله، وأن الذي قرأه علينا نبي الله ورسوله، وأنا لا أريد أن ألقى الله بأكثر من هذين، أن الذي بين الدفتين كلامه وأن الذي بلغه رب، لا أريد أن ألقى الله بأكثر من هذين. كيف يكون ذلك؟ عبد القادر يقول إن احنا أمرنا بقراءة القرآن لتظل المعجزة قائمة بيننا، ويظل إعجاز القرآن قائما على وجه الدهر إلى أن يبطل التكليف كيوم نزل، يظل إعجاز القرآن قائم على وجه الضعف. وإيه الطريق يا سيدنا؟ الطريق هو الشعر الأعلى الذي هو الشعر الجاهلي، بمعرفة ألفاظه الشريفة، وبمعرفة صياغه العالية، وبمعرفة نسجه العالي الرائع، توازن ذلك بما في الكتاب العزيز. أنت تؤمن بأن العرب لن يقولوا أفضل من هذا الشعر، ثم توازن هذا الشعر وتضعه بإزاء المصحف، فتدرك أن هذا الذي بين الدفتين لا يمكن أن يكون صادرا عن إنسان. الصد عن الشعر صد عن معرفة هذا، وإحنا بنقرأ القرآن لهذا، يبقى صد عن قراءة القرآن. لما قرأت الكلام ده عرفت إن العلوم بتتشابك وتتداخل حتى يكون ما بينها من تباعد منتهي، هذا التباعد إلى التلاقي، وأن الشعر الذي يصفه بعضنا بأنه رجس هو الطريق إلى معرفة أن القرآن كلام الله وأن محمدا وهذا النص هو بيضة هذا الدرس. بس البيضة الأولى اللي قلت لكم عليها إنها هنا دقائق وأسرار طريق العلم بها الروية والفكر ومعاني مستقاها العقل وخصائص كذا، دي البيضة اللي هي الشعر الجاهلي، شعر الأعش والصاف للخمر، عجيب. ولكنك وأنت تتأمل صيغ الأعشى وعبارات الأعشى تجد لغة هي التي تفتح شهيتك لفهم الكتاب العزيز. ده أمور عجيبة. الأعشى ومثلها المسافة اللي بين الأعشى وبين القيس بأشوفها مسافة مختصرة، لأن أقرب الناس إلى امرئ القيس هو الأعشى. وسط الخمر ووسط العبس يبلغ الغاية، وتبلغ الغاية في الفصاحة مع بلوغ الغاية في هذه الأشياء. وإيه؟ شفت عجيب؟ ده عجيب، ده اختبار هنا تبلغ. ولذلك لما الأعشى كان واحد اسمها سعاد بدأ قراءها في القصيدة وحدث عنها وعن جمالها وعن ألاعبه معها وبالغ الغاية، وهو كان بتاع خمر وكان بيشرب وكان يلعلع، كان كلامه كان ايه؟ يلعلع. فواحد قال له من سعاد هذه؟ قال والله ما أدري، إنما هو اسم ألقي في روعي. فتات المسألة، فما تقوليش مطلقا ان دخلت الخضره خضره عنيزه، ولا عنيزه ده صيغ. سيدنا عمر بن الخطاب بلغوا ان عامل من عملائي الصالحين الذين كان يتحرى الدقه الشديده في اختيارهم، بلغوا عنه ابيات فيها صبوه لا حدود لها وفيها توق للكاس لا حدود لها، فيها ايه؟ لا حدود لها وايه؟ لا حدود لها. فدعاه سيدنا عمر قال له ايه الحكايه تحت؟ وسيدنا عمر قرا عليه الابيات، قال له ايه الموضوع؟ قال له والله يا امير المؤمنين انا في حياتي ما زقت الخمر ولا في حياتي صبغت للنساء، انما هو الشعر. قال له والله وانا اعرف ذلك. المهم عندي سيدنا عمر لما قرا التوق الى الخمر والتوق الى النساء لم يفهم ان هذا توق الى خمر وتوق النساء، انما فهم الشعر على وجه الحقيقه. فهم الشعر على وجه. وبعدين قال له روح حضرتك بيتك نام واستريح. قال له انا ما اذنبت. قال له لا بس الناس مش هتعرفه، لان سيدنا عمر كان سياسي واعي، يقول له يعني خلاص يعني هو انا متاكد انك بريء، بس المجتمع مش كله على هذا المستوى. فعشان أريح الناس من القيل والقال، هو ما كان سيدنا عمر يقول له خليه واللي يتكلم عنه بكلمة تقطع راسه بالسيف. لا مش كده، مش دي سياسة، دي غشومية يا سيدنا، دي بلطجة يا سيدنا، فاهم كلامي؟ لا سيدنا عمر قال ريح ريح نفسك والمسألة كذا. بس شيخنا نسمح نأخذ معامل مباشرة من الشعر، كيف نعرف الحياة الجاهلية؟ لا مش كل الشعر كده، احنا بنتكلم عن الشعر اللي فيه العبث، انما بعد كده الشاعر مثلا صح القلب عن سلمى واقصر باطله. يا سلام يا سلام، صح الايه؟ يا سلام، شفت الكلام؟ شفت الكلام شغلنا؟ صح القلب ايه واقصر وعر يا افراف الصبا ورا، دي كلها قصائد مليئه بالاحداث، مليئه بالايه؟ بالاحداث. بس لما نتكلم عن سموت اليها بعدما نام اهلها، سموا شرب الخمر سعاد و... بس انا بتكلم عن هذا، انا بتكلم عن هذا بس. يلا اقرا وادي ابحث. وذاك ان اذا كنا نعلم ان الجهه التي منها قامت الحجه بالقران وظهر. واحفظ الكلام ده كويس جدا جدا، وانا ايضا اقول اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. ايه اللي انا ببلغه يا ناس؟ التقرب الى الله بغير العقل ضرر. ها تمام، ضرر. علماؤنا يقولون ان الصاد عن شعر الوثنيه ان ليه ما هو الشعر الجاهلي كله وثن، الشعر الجاهلي الامور عاوزه تفكير تاني. كيف كان اعلى بيان العرب ما قالوه في وثنيته؟ عاوزه تفكير تاني، وعاوزه فتح باب، وعاوزه علم جديد. اللي هو ايه؟ كيف كان اعلى بيان العرب هو الذي قالوه في وثنيته؟ مسألة مش غريبة جدا. اصل هم ما قالوش الشعر لان هم يحبون ان يقولوا الشعر. إنما هي فطرة فطرها الله عليهم وملكات غرسها الله فيهم وقدرات غرسها الله فيهم، فلماذا غرس هذا البيان الأعلى في نفس هذا الجيل الوثني؟ فاهم كلامي؟ كأنه إعداد. ولذلك كان أعلامهم بالشعر أسرعهم إلى الإيمان بما أنزل الله عليهم. كان ايه؟ اسرعهم الى اللي. ولذلك الشيء اللي احنا فيه اشياء بتغطي على اشياء. يعني مثلا الشافعي يقولون كان اماما في اللغه غلب عليه الفقه فعرف به. غلب ايه؟ ابو بكر كان اعلم الناس بالشعر ولكن غلب عليه ما غلب. فلم نعد نتكلم عن شعره وعن علمه بالشعر. وزيك كان سيدنا رسول الله يقول انشدنا يا ابا بكر، انشدهم يا ابا بكر، لانه كان اعلم الناس. بس احنا ما شغلناش اعمال ابو بكر وجهاده مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفقته له، غطى على هذه الاشياء، غطى على هذه الاشياء. فلو كان فينا واحد بقى ربنا يهديه إلى البحث عن الأشياء التي غطت عليها أشياء. إلى ليه؟ البحث عن الأشياء التي يعني البحث عن علم اللغة عند الشافعي. البحث عن القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني كان من علماء الشعر، كان من غلب عليه الفقه فعرف بالقاضي. اشوف انا وهكذا. يلا وهي ان كان يعني اولاد يا ساده يا كرام، في المعرفه والعلوم والثقافه نفائس مسكوت عنها. دي النفائس دي عاوزه جيل جديد، عاوزة جيل جديد يا خلق الله لو أن الله سبحانه وتعالى أصم آذاننا عن الطبل والزبر اللي احنا عايشينه والتفتنا إلى العلم والمعرفة تحدث شيء عجيب جدا. يا سيدنا نزل القرآن وداحس الغضراء كالغليل في الدخل، وبعد 10 سنين فتحوا فارس الروم. تغيير الإنسان بالحق وانتزاعه من الباطل أمر سريع جدا، أمر سريع جدا جدا. أنت بتجد في التاريخ الإسلامي شيء معجز، وهو أنك أنت بتجد عمر بن الخطاب أحد كان وكان وكان لا يصلح إلا رعاية غنم الخطاب. ثم لما قرأ القرآن وتثقف ثقافة جديدة صار أحد رجال الدنيا، أحد رجال التاريخ. فإحنا عندنا في المعرفة نفائس مدفونة ومسكوت عنها ولو أردت أن تكتب في المسكوت عنه في أي كتاب ستجد في أي كتاب كلاما نفيسا جدا جدا مسكوت عنه. وده اللي احنا عاوزينه، احنا عاوزين جيل آخر، عاوزين جيل آخر. بكفاية بقت الأجيال اللي احنا عشنا فيها أجيال الطبل والصبر، بكفاية رحنا في 60 داهية، رحنا في 60 داهية الطبل والصبر، الطبل والزمارة ودتنا في 60 مصيبة، مش عاوزين حاجة تانية خالص. صحيح كلام. اقرا يا واد يا ان الحجة داود عاوز تقرا؟ لا لا لا الواد احمد الضلالي بيجي ان شاء الله ما يجيش. اقرا انت اقرا انت. بسم الله الرحمن الرحيم. وذاك أن إذا كنا نعلم أن الجهة التي منها قامت الحجة بالقرآن وظهرت وبانت وبهرت هي أن كان على حد من الفصاحة تقصر عنه قوى البشر. حط خط تحت ديت واستطعت أن تأكلها فقلها. اللي هي تاني يا داود، هي أن كان على حد من الفصاحة تقصر عنه قوى البشر. آه هذه حجة محمد. لا أحيا الموتى كما فعل عيسى، ولا خلق من الطين كهيئة الطير فنفخ فيه فكان طيرا، ولا ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون كما فعل موسى، وإنما أنزل الله عليه كلاما على حد من الفصاحة والبلاغة والبيان والبراعة تعجز عنه بس. وكيف أدرك هذا؟ لا سبيل إلى أن تدرك هذا إلا بطول النظر وطول المراجعة لمعاني الشعر الجاهلي حتى تقع على الأسرار والدقائق التي طريق العلم بها الروية والفكر، والمعاني التي مستقاها العقل، والخصائص التي انفرد بها قوم هدوا إليها ودلوا عليها. جاهد واجتهد، فإن لم تصل فحسبك أنك بذلت أقصى ما عندك، ومبلغ نفس عذرها مثل منجحين. تفهم كلامي؟ إنما أنت ربنا أكرمكم بالخير، حتم الخيبة دي رزق يسوقه الله إلى من يشاء من عباده. الخيبة والغفلة رزق طيب عشان تنام وتستريح وتختلف كده. انما لو حطيت تصور انك انت ابن الارض وان حال الارض لا يرضيك وانها لابد ان تكون ارضا عزيزه به وانت عزيز بها، تشتغل هتعمل حاجه ثانيه، هتتغير على الفور، هتغير على الفور. انما اذا كنت يا عم الله يسهل لنا ولا لا لا سيدنا، تضيع الأوطان بهذا، تضيع الأوطان بعدم المبالاة. ما دمرت الأوطان ولا ذهب ريحها إلا بعدم المبالاة. إنما هم الجيل ولا يحتقران أحدكم ما نفسه، وهكذا المسائل. سعد بحس إن أنا بتكلم في واقع، إنما مهم، إنما لابد أن أبلغ هذا الواقع. تفهم كلام؟ بس اقرا واد يا داوود. ومنتهيا الى غايه لا يطمح اليها لا يطمح اليها. هذا الاشكال، ده الاشكال ان معجزتك يا سيدنا رسول الله غير معجزه الانبياء. والذي وقال هو صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الانبياء الا اوتي مع مثلي. وقال الذي وحيا وارجو ان اكون اكثرهم تابعا. ايه معنى؟ طب وايه بقت الوحي علاقته بان تكون اكثرهم تابعا؟ ما انت لما تحفظ زي الدهون ده ما حفظ من غير ما تسال نفسك السؤال ده، يبقى كانك ما عملتش حاجه. تطلع دهون نمره اثنين، وده الثالث نمره ثلاثه، وكل الدهونات وكلنا جوا يا رفيقي انت تهوى وقلبي المدهون. كل دهون كل دهونات، تفهم كلامي؟ انما وقفت انا عند، طب يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا، احنا نحبك ونحب كلامك، ايه معنى انك اكثرهم تابعا؟ ايه علاقه اكثرهم تابعا بان بالوحي الذي يوحى؟ اجابني عبد القاهر وقال لي: معجزته باقيه بيننا ابد الدهر الى ان ننفخ في الصور ويكثر التكليف. فكأن الذين رأوا عصا موسى ويتلقف ما تكون راحوا وانتهى زمنهم، والذين رأوا عيسى ينفخ في الطين كآية الطير راحوا وانتهى زمنهم، إنما الذين رأوا نبوة محمد تطلع كل ما سمعت. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وضعت يدك على على على برهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ده عاوز إعداد، ده عاوز إعداد. أنت الآن لا تستطيع أن تفهم هذا، أنت الآن لا تستطيع أن تفهم، ولا أنا، لأن ده عاوز إعداد. إيه الإعداد يا سيدنا؟ صقل الملكة اللسانية بما أجاد به شعراء الجاهلية. كمان مرة ثانية، إيه السبيل يا سيدنا؟ صقل الملكة بما أجاد به. يا أخويا دول أجادوا في وصف الخمر وسعاد، لا سيبك منهم، دول كذابين بيضحكوا عليك. لا سعاد ولا بتاع. الأعشى قال: والله لا، والله ما أدري، والله إيه، أنا لما قريت سعاد ديت أنا أحببت إن أنا أعرف سعاد ده مين، سعاد مين؟ قال: والله وإنما هو اسم ألقي في طب ايش علاقه بسعاد؟ شوف ماذا كيف ابان عن سعاد. ما لكش علاقه بالخمر، كيف ابان عن الخمر؟ هو لما ابو نواس يقول: لو مسها حجر مسته صراء. يا سلام، لو ايه؟ ده تعبير ده. يا سيدي الخمر ملعونة، خمر والميسر والأنصاب والأجسام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أنا ماليش علاقة بيه. إذا كانت عبارة أبو نواس هتخليني أشرب خمرة يبقى ماليش قيمة، إسلامي ماليش قيمة، لأن في ألف مانع في نفسي يمنعني من أن أشرب الخمر. إنما الخمر والميسر والأنصاب ده كله ده حيضيع عشان لو مسها حجر مسته صراو يبقى ملوش قيمه. فكن ما شئت، بس احذر ان تترك هذا التعبير البليغ الرائع: لو مسها حجر. يا سلام يا سلام، الحجر لو مس الكاس هينتشي الكاس وتمسه الصراو. خيال الخيال البياني والمعنى البياني، ده المطلوب، ده المطلوب. خمر سعاد ما شئت، هذا المطلوب، انك انت تنتقي من البيان ما يثقل عقلك وملكتك اللسانيه حتى اذا ما قرات والعصر ان الانسان لفي خسر. يا سلام، شوف حكيت لو مساء عدد المستطيل كيف لعبت بعقولنا بس ضع بازائها. والعصر إن الإنسان لفي خسر، ترى الله والعصر، لأن هذه الكلمة لا يقولها إلا الله، هذه الكلمة لا يقولها إلا الله. والعصر مفيش حد في الدنيا يقدر يقول ان احنا نتابع في مصر. كل ماشي الموضوع يقول انه مساء حين المسافة صلى الله. ودخلت فترة خضع عليك قبل يسير. ضع هذا. انت فاهم كلامي؟ ضع هذا بإذاء ان الانسان لا تنقص. ما فيش هيجعلك تذوق نبل وشرف وعلو وسمو ورقي انك انسان لا تخص الا لو مساها حجر. انت فاهم كلامي؟ هذا الكلام. ولذلك ظلت العربية باقية في أفواهنا على مدى 15 قرن، وده لم يحدث في تاريخ البشر، في إعجاز في اللغة، لأن بقاء العربية في ألسنتنا وفي درسنا هذا على ما كانت عليه من رفع فاعل ورفع مفعول واشتقاق وتصريف أسماء، هذا شيء لا وجود له في تاريخ البشر، لا وجود له في تاريخ البشر. ها ها، ضامن كلامه هنا. أيوة يلا. ومنتهيا إلى غاية لا يطمح إليها بالفكر. أيوة. وكان محالا أن يعرف كونه كذلك. أولاً منتهيا إلى غاية لا يطمح إليها بالفكر، دي لو حفظتها زي أنا ما حفظتها يبقى أنت ما عندكش لم تحصل علمك. إنما اقرأ القرآن، بلاش القرآن، اقرأ الجملة القرآنية زي ما قلت لك، والعصر إن الإنسان لفي خسر. ده جمع للإنسان من أول آدم إلى أن تقوم الساعة. تدرك بتذوق هذا وتكرار هذا وإرجع هذا إلى نفسك وحسك وبصيرتك أن هذا مما لا يطمح إليه طامح. من الذي يستطيع أن يقول مثلاً إيه ولو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفكرون؟ من الذي يستطيع أن يقول ولو نشاء لجعلناه حطاماً ولو نشاء لجعلناه ولو نشاء جعلناه أجاجاً؟ من الذي يستطيع أن يقول هذا؟ أي نفس تعين صاحبها على أن يقول لو نشاء جعلنا ماء الأنهار كل ماء الأنهار أجاجا ملحا؟ وهكذا وهكذا. فالتدبر يا أولاد، أفلا يتدبرون؟ فكأن الله أنزل القرآن لنتدبر ولنتعلم، وهكذا. فهو التدبر. ولاحظ أن الله لما أنزل القرآن معجزا ما جعلش إعجازه يعني إيه؟ يعني ما جعلش إعجازه بابا مغلقا، لأن أنا لاحظت شيئا. بالك لما زين السماء الدنيا بالكواكب خلق فينا الإحساس بقدرة بمعرفة الزينة. لما جعل الأزهار جميلة خلق فينا الإحساس بجمالها، لأن الله أخبرنا أنه سخر كل ما في السماوات وما في الأرض لنا. فلا يمكن أبدا أن يقول زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وخلقنا بحر، لا نستطيع أن نتصور هذه الزينة ولا أن نستطعم هذه الزينة ولا أن نستعجب هذه الزينة. تفهم كلامي؟ فنعم الله التي أنعم الله بها علينا خلق فينا القدرة على إدراكها وعلى تذوقها وعلى جمالها. فمش ممكن ينزل كتابا معجزا برهانا لنبي ويطمس على قلوبنا فلا نستطيع أن ندركه، مستحيل. إنما إحنا اللي طمسنا على قلوبنا بالإهمال وبالغفلة وبالجهل إلى آخره. فكل من يحاول كم تعرف؟ أنا تعرف؟ وكان محالا أن يعرف كونه كذلك إلا من عرف الشعر الذي هو ديوان العرب. أيوة، حط وقت فقده، لأن الشعر ده هو شعر الجاهل. أيه دليل على أنه هو شعر الجاهل؟ لأنه متكلف بدون ما يعرفوش إلا ما عرف الشعر. ولما نزل أبدا وحين نزل عرف، ولم يكن هناك إلا الشعر. ولذلك تقطع بأن الشعر الجاهلي لو بتاع الوثنيين حتى الندوبة الأحيان الندوبة سبيان لأنه وجه العاقل الحكيم في حكمة وفي شعر جميل جدا جدا بس عاد الوثني لأنه كثيرا ما تغنى بالوثني وكان حاجات عجيبة جدا جدا لما كان الندوبة سبياني يصف رب الحكيم ويصف فرحة الإبل وبهجة الإبل ورقص الإبل وسرور الإبل لأنها مقدمة على بيت الله الدكش لما يصف إيه؟ ركب الحجيج ويصف فرحة مش الفرحة للناس وإنما إيه؟ فرحة الإبل وبهجة الإبل وسرور الإبل تجد حاجة عجيبة جدا جدا ثم تجد بعدها بيتين ثلاثة صنع وهو ده كان حاجة عجيبة جدا ها اذا ما اراد الحي ان يتفرق وحنت جبال الحي حنت جماليه يا سلام اذا ما اراد الحي ده جليل الا ايها الوادي الذي ضم سيله الينا نوى ظمياء يا صاحبته حييت واديا اسكت ازاي ايه حييت دي بعدها مقول المعجز ليس يعلوها الا المعجز فاملا عيبتك بحييت واديا تتاهب نفسك لتلقي الاعجاز في الكلام ده حجيز ولذلك انا لما ذكرت الابل بتاعت النادره الزبياني في قصيده رائعه جدا وانا احب النادره لقيت الابل فرحانه بالحجيج وهو يريد ايه؟ وهو يريد فرح اصحابها فتذكرت انا لما الا ايها الوادي الذي ضم سيله الينا نوى ظمياء حييت واديا اذا ما اراد الحي ان يتفرقوا وحنت جمال الحي حل جماليا اسقي فؤادك بهذا اسقي لسانك بهذا حتى تستطيع ان تستوعب كلامه وده الامر المعجز ان القران في الامه يدعوها دائما الى ان تكون قادره على تذوق البيان لأنها إذا افتقدت القدرة على تذوق البيان افتقدت القدرة على معرفة أنه كلام الله يلا إلا من عرف الشعر الذي هو ديوان العرب وعنوان الأدب والذي لا يشك أنه كان ميدان القوم إذا تجاروا في الفصاحة والبيان وتنازعوا فيهما قصب الرهان أيوة. ثم بحث عن العلل التي بها كان التباين حط خط تحت الكلام ده لان مش انت مش تحفظ الشعر الجاهلي زي انا ما قلت لك تبحث عن العلل التي بها كان شعر الضلال الجاهلي تبحث مش هاد عيال يا سيدنا العلم مش العلم مش مرقب في الطريق العلم له ناس كرام يقبلون عليه وهم لما بيقول العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله شفت انت تعطيه كله يعطيك ايه فاذا اعطيته بعضك العلم انقطاع بس واحنا في حاجه بس بلادنا اللي هي بلادنا حقيقه مش بلاد الساده لوحدهم الساده لهم فيهم زي احنا مالنا سوا هو إلا إذا انقطعت كتائب للبحث العلمي في الفقه كتائب منقطعة في النحو كتائب منقطعة في الرياضيات كتائب منقطعة في علم كل فرق من كتائب منقطعة لأن هذا هو الذي سيخرج البلاد من الظروف بس هذا هو أنت لابد لك من هذا ابحث عن العلم احنا ربينا على التساهل والتسامح والخير نحفظ وخلاص ونقول الله ده حلو جدا في الكتاب لو نصها حجر ونصها صلاه. وانت لو سالتني وقلت لي لماذا استحسنتها مش اعرف، لان معرفه الحسن شيء مهم جدا جدا، ومعرفه عله الحسن اصعب. معرفه ايه؟ حسن شيء وصعب، بس معرفه هي التي دونها حفظ القدر، هي التي دونها حفظ القدر. تعرفين خرط القتال؟ يعني انك انت تجيب غصن فوق وتمسكه كده كده وتنضفه من فوق. شوف انت صبح عملت ايه؟ كان علماء يضربونها مثلا لممارسه الامر الصعب، يقولون دون ذلك خرط القتال صعب جدا، ولكننا لابد لنا من خرط القتال، ولكننا لابد لنا هذا او الطوفان، هذا أوه. يلا. ثم بحث عن العلل التي بها كان قلت خط تحت العلل دي، خلاص انا مش هتكلم بها، لان من غير علل ما فيش حاجه خالص. يلا. وزاد بعض الشعر على بعض، كان الصاد عن ذلك صادا عن ان تعرف حجه الله تعالى. شعر الوثنيين الصاد عن قراءه شعر الوثنيين صاد عن معرفة حجة نبوة محمد. شفت ازاي؟ شفت العقل العلمي؟ شفت العقل العلمي وصل اليه؟ والتفكير شوف ايه؟ لأن تعرف شعر الوثنيين والعلل التي ينطق بها كلاما، وإذا عرفت ذلك عرفت العلل التي ينطق بها كلام الله كل كلام. إذا عرفت العلل التي إذا عرفت العلل التي بها يفضل كلامه كلاما، عرفت العلل التي يفضل بها كلام الله كل كلام. جهلت العلل التي يفضل بها كلامه كلاما، يبقى خطأ. لو زعمت انك انت تعرف، لو زعمت ان القرآن ليه جلال في نفسك تبقى انت كذاب. لو زعمت ان القرآن ليه، لأن جلال القرآن بمقدار وعي كبير. جلال القرآن بمقدار وعي كبير. يلا. خلاص. الله يهود داوود. ده شعر الوثنيين صار بابا من أبواب العقائد. صار إيه؟ مرجعا من مراجع علم العقائد. زي كده. إيه بابا؟ الناس اللي بتفكر بتقول كده، والناس اللي نايمة تفكر هذا. الناس الذين يفكرون يقولون إن معرفة شعر الوثنيين مرجع مصدر من مصادر علم العقائد، لأن الإعجاز صلب علم العقائد، لأن الإعجاز هو الذي عليه المعول في الإقرار بنبوة سيدنا صلى الله عليه وسلم، فهو صلب علم العقائد. والشعر الوثني الجاهلي هو الطريق الوحيد الى معرفه هذا بس. كتب في البقلاني. نعم، وغير البقلاني. وكان مثله مثلا. اقرا داوود. وكان مثله مثل من يتصدى للناس فيمنعهم عن ان يحفظوا كتاب الله تعالى ويقوموا به. استنى اقرا الرجل ده على هذا. طيب بعدين لو خلصت وفي روح خليك تشرح سؤالك واجاوبك عليه. يلا. وكان مثله مثل من يتصدى للناس فيمنعهم عن ان يحفظوا كتاب. ده انتقل بقى من حكايه الجهل بالاعجاز إلى أن الصاد عن الشعر الجاهلي اتحرك حركة ثانية، وهي منع الناس من أن يقرأوا المصحف، لأن الناس لم يقرأوا المصحف ولم يتعبد الله بتلاوته إلا من أجل الإعجاز، وأنت منعت طريق الإعجاز تبقى أنت قفلت الكتاتيب. طيب وانت قفلت الايه؟ الكتفي. شايف الكلام؟ وقفت انقفلت من زمان. يلا ها. وكان مثله مثل من يتصدى للناس فيمنعهم عن ان يحفظوا كتاب الله تعالى. خلاص صفحه 9 دي تحفظوها كويس جدا جدا. تحفظوها كويس وخلاص ما تعبش. اجري الصفحه عشان تاخذ. فان قال منهم قائل انك قد اغفلت فيما رتبت. ايوه. فان لنا طريقه الى اعجاز القران غير ما قلت وهو علمنا بعجز العرب عن ان ياتوا بمثله. ده واحد كسلان. تخبرك معاه واحد ايه؟ كسلان. بيقول له انت حكيت لي دماغنا ليه يا سيدي؟ وحكيت ان انا نعرف العلم وما العلم ونعرف الحجه وما الحجه والكلام بتاعنا ده يا سيدي. احنا محتاجين الكلام ده. يكفي اننا نعلم ان العرب وعجز العرب حجة على غيره. فوت الكتاب وروحها في الاخلاق وهو اصل الخايبين والميلين عندهم برضه ذكاء. الخايبين وايه؟ وان عندهم ذكاء. وانت فاهم ان الخايبين دول على اصواتهم عند لشيطنة العقولين على اصواتهم من ايه؟ ايوه انما اخاف ما اخاف على امتي وكل منافق عليم اللسان. عليم اللسان. كثير من عليم اللسان. ايه بلد الفكر بلد؟ انا قلت لكم انا ان التفاهات موجوده في الامه بس كان فيها عقود تصد وترد. فاذا وجدت التفاهات ولم توجد عقود تصد ولا ترد بل اشترك بعض من كان يصد بل اشترك بعض من كان يرجع منه ويصد ودخل في زفة التفاهات. ده الخطر هنا. الخطر ليس هناك خطر من وجود تفاهات اذا كان هناك رجال يصدون ويردون. ده عبد الخالق ده. لو انت التفاهات ده قال يا سيدي ما تريحنا بقى وقتنا. نحن انت يكفي ان نقول العرب عدل وعزهم جاهل على غيره. عبد القادر كان عالم حليم وجدت ده حلال وصلنا لعالم معاك. انا لسان طويل في خط الناس لسان طويل لا يزيد ولا لا يزيد عن الناس. عبد القادر بادب جد بيت المفهوم دي انك تعرف حجة محمد على طريق التقليد وتقول والله هو القران معجز لان العرب عجزوا ولا تدرس وتتبين وتسقي قلبك وعقلك بما في هذه المعجزة من معلومات وأشياء جليلة جدا جدا حتى تجد في نفسك أنها معجزة. شفت هذا الكلام؟ هو ما شتموه زي أنا ما بقولش لأن دول كانوا علماء لهم طبع آخر غير طبعين. إحنا تربينا في مجتمعات السفاهة وهم تربوا في مجتمعات العلم. فقال لابد لنا من قدر من السفاهة لأن تشربناه مع في حياتنا كلها. عبد القادر لما لقى الواد المهوشات ده الواد اللي ايه؟ الواد بيقول له ايه؟ رايحنا يا سيد وهنقول ان هم عجزوا والعرب عجزت وانتهت القصه. قال له يا سيد اي الاولى ان في هذا الامر الخطير اللي هو دينك تقتنع فيه بالتقليد وتقول هو معجز لأنهم عجزوا ولا تبحث عن المعجزة وأنت متأكد أن الإعجاز قائم وأنه ممكن الوصول إليه. وده اللي أرهقني من عبد القادر. أصل أنا كنت ساعات أقول إيه بقى إيه؟ القرآن ربنا سمى القرآن روحا وكذلك أوحينا لك روحاً. وقال ويسألونك عن الروح قل الروح. وأنا أقول يسألونك عن الإعجاز قل الإعجاز من أمر رب زي ما سأل عن الروح لأن الروح لا من الله. في الكلام وعاوز أنام عاوز أستريح. عبد القادر يقول لا ابحث ده الأمر المعجز موجود. الآية كمان مرة والوصول إليه ممكن، وما دام موجود والوصول إليه ممكن وقعدت عن طلبه يبقى أنت كم أنت العبارة؟ يلا أيوة خيرها. قيل له خبرنا عما اتفق عليه المسلمون من اختصاص لا بالفعل علينا في هذا الوقت. لا خلاص فلا أقرأ عشان خلصنا، إحنا عندنا موضوع جديد اللي هو مزاحة في الشعب. يلا قيل له خبرنا عما اتفق عليه المسلمون من اختصاص نبينا صلى الله عليه وسلم بأن كانت معجزته باقية على وجه الأرض. قلت خط باقية فينا يا ناس، كيوم نزل يا ناس، وكأن جبريل نزل فينا يا ناس، وكأن له صلصلة كصلصلة الجرس وهو ينزل فينا بهذه الآيات البينات. هذا شيء هذا إعجاز القرآن، إعجاز القرآن إن كل جيل يقرأه كأن القرآن نزل له، كل جيل يقرأه كأن القرآن نزل له. هذا هو الأمر المعجز، ما فيش كتاب في الدنيا كذا. الكتاب اللي وضع الحلول للهنود غير صالح لأن يضع الحلول لليمنيين، غير صالح لأن يضع الحلول للمصريين، ولذلك الأمم المتخلفة تقول لك إحنا حناخد الحلول بتاعت كوريا الجنوبية، ما تنفعش. حناخذ الحلول بتاعت كعبة يا ابويا، حلولك لابد ان تكون نابعه من الذي انت فيه، من الذي انت فيه، وما دمت تستورد الحلول يبقى جابني لو حليت، وما دمت يا ابويا انت لما يكون عقلك عاجز عن خلق الحلول لمشكلاتك يبقى بطن الارض اولى بك من ظهرها. لما يكون عقلك عاجز ومستني لما تاخد التجربة اليابانية ولا التجربة المتنيلة بنيلة ويطلع الوفد يروح ويصرف ويعيش هناك عشان يجيب لنا التجربة، يا ابويا شغل ده، يا ابويا شغل ده وتنتهي المسألة. إذا كنت عاجزا عن أن تجعل لأن مشكلاتك أنت عارفها وتقدر تحلها أنت، مشكلة الياباني عرفها وحلها، مشكلة الكوريا وهكذا. فإذا كنا لا نستطيع أن نفهم المشكلات التي نعيشها وكيف تحل يبقى بطن الأرض لا شك فيها. وده أولية، مش عاوزة فلسفة ولا عاوزة علم، إنما مدام الأمية شغالة، ومش أمية ألف باء، حتى اللي بيتخرج بالجامعة أمي وعقله مش يلا كمل يا أخي. أتعرف له معنى غير أن لا يزال البرهان منه لائحا؟ عجباني جدا دي يا أخي، برهان لائح يا ناس، كيوم نزل يا ناس، كيوم نزل يا ناس، جبريل فينا يا ناس، جبريل فينا يا ناس، آيات الله فينا يا ناس. بس يلا سيدنا رسول الله فينا، افتح البخاري ومسلم تجد سيدنا رسول الله بيننا، افتح القرآن تجد الله بيننا. انما الخيبة والله والطيب والظن ضعفت العقول وخلاص، وحنشوف وفد من الأذكياء عشان يشوف لنا ده حل مشكلة المسلمين، وفد في القرآن حل. تذكرت بنت والله قلت لنفسي والله لا بتوع الغرب هيحلوها ولا بتوع الشرق هيحلوها وما هيحلها الا ابناء هذا الوطن اذا وجد يوما ما لهم ابناء. ان تعرف له معنى غير ان لا يزال البرهان منه لائحا معرضا لكل من اراد العلم به وطلب الوصول اليه. هو كانها بتعمل ايه؟ بتعمل رباط. شفت قيد الأوامر بتاع غير قيس؟ فرسه سماه قيد الأوامر لأن لما فرسه بيريد أن يلحق شيئا مسرعا جدا يصل اليه وكانه قياده. تلاقي الكلام العلماء في خير الاوائل، تلاقي مهما فكرت في الكلمه ساعه ما تسمعها تريد ان تحب ان تتكلم فيها مره ثانيه. في كلام اهل العلم تمين وغير قلب وغير لا تعبير. انا قلت ايه؟ نعم، ومن عرف قيد الاوادم في كلام العلماء يبقى اشبه ان يكون منهم، اشبه ان يكون منهم. خلاص ما عدتش انا احتمل قيد الاوادم دي، اقرا عشان نخلص. والحجة فيه وبه ظاهرة لمن أرادها، والعلم به ممكنا لمن التمسه. ممكن يا ناس، ما تقولش ده العرب الفصحاء أدركوا وإحنا أعاجم. يا أبويا لا، يا أبويا لا، ولو كنت غير عربي أنت مدرك لهذا، والذين كتبوا هذا من غير العرب، الذين كتبوا هذا من غير العرب، وقالوا من تكلم بلسان العربية فهو عربي، فتحت الباب. واعجبني الرفع جدا جدا لما قال العربية بعد دين الله صارت جنسية. الغي جنسية باكستاني وافغانستاني ومصري وطلياني، لا، العربية ولذلك انا لما قلت لكم انا يعني مش كده، مش كده اوصل اليه الحل. ليه ربنا سبحانه وتعالى طبع هذا العرق على ملكات لسانيه؟ هي السبيل الوحيد لفهم بلاغه كلامه، وهي السبيل الوحيد لفهم برهان نبوه محمد. ليه؟ احنا الان بنقول الشعر الجاهلي، احنا الان على انه هو السبيل. طب الشعر الجاهلي ده جه منين؟ جه من الفطره التي فطر الله النابغه عليه، والتي فطر الله القيس عليه. طب ليه فطرهم على ملكات تحمل شعرا هو المفتاح الوحيد والباب الوحيد لفهم بلاغه كلامه ولفهم برهان نبوة محمد؟ والله ما أجد، ما وجدت جوابا. ما جبت جواب. ها؟ لا ما هو ده حق، قلت كده انت فين؟ انا قلت كده، انا برضه قلت كده، اعلم حيث يجعله رسالات. وبعدين برضه قلت يعني حكيت ايه؟ انه لذكر لك وسوف تسالون. هنسال عن ايه يا رب؟ انه لذكر لك صلى الله عليه وسلم. والاخوان كلهم احنا، مش احنا العرب، احنا المتكلمون بالعربيه، مش احنا الايه؟ ايوه. طيب وسوف تسالون، هنسال عن ايه يا رب؟ حد فيكم يعرفني؟ حد فيكم يقدر يقول لي وسوف تسالون؟ اي شيء يسالنا ربنا عنه؟ لانه جعل نبوه محمد ذكرا له ولنا صلى الله عليه وسلم. بس بس عاوز تجاوب؟ لا مش بعدين، يمكن كان حق خطر. انا غلطت فيه، ومش ممكن انت حيكون عقلك احسن من عقلي. انا غلطت فيه من زمان وانا بفكر فيه. وسوف تسالون، وسوف تسالون، هنسال عن ايه يا رب؟ الله، انت الموازين بتاعتك قلت ونضع الموازين القسطة، وقلت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا، عربي ولا غير عربي؟ ما قصرتش انت في المسألة دي خالص، ما جعلتش شيء للعرب حتى تسألهم عنه. وبعدين خد بالك معايا، كسبت جدا في الكتاب العزيز ألا أفهمه؟ أنت فاهم؟ ها؟ وخصوصا الحروف المقطعة. حد منكم كان سألني عليها باين ولا لا؟ لا لا، كان حميم وألف لام إلى آخره. ها؟ بس تعلمت من صحابة سيدنا رسول الله، وظلت هذه الفكرة في علمائنا إلى يوم الناس هذا هي قومكم حينما يجدون الحيرة التي يجدها، والله أعلم بأسرار كلامك. والله أعلم. الكلمة دي كلمة شيخ جليل اسمه الشيخ عبيمة كتب إحداث المجلد في أساليب القرآن. إحداث المجلد في أساليب القرآن. دائما كلما احتار ودار قال والله أعلم. وسيدنا عمر طبعا سيدنا عمر عارفين لما كان بيقول لما كان يقرأ شكاة وأبا يقول أنا يا ربي أبا جيت لي أبا دا قرش أبا دي إيه، فبعدين يرضع نفسه ويقول إيه هذا تخلف منك يا عمر أبا وخلاص أبا وبس. وعبد الله بن عباس اللي هو ترجمان الأمة لما كان يقرأ غسلين وحنان ورقيم يا رب الألفاظ دي جت منين؟ بعدين يسكت. فكأن صحابة حتى ما خرجوا زعلان على سيدنا رسول الله. وكان من الإيمان أن تؤمن بما تفهم الله تعالى وما لا تفهم. بقدر أسمع ده احتمال ما احتمال. يكمل يا رب كده. فإن كنت لا تشك في أن لا معنى لبقاء المعجزة بالقرآن إلا أن الوصف الذي له كان معجزاً قائم فيه أبداً، وأن الطريق إلى العلم به موجود. أحفظ الكلام ده ولد عشان ما تنامش. هو موجود قائم فيه والطريق إليه ممكن والوصول إليه ممكن. يقول ما فيش ناقص غير نومة. المعجزة موجودة، الإعجاز موجود، والطريق إليه بس فاضلش غير انك انت تصحى منه. تمام كلامي؟ تلزم تصحى منه بس. يلا فانظر اي رجل تكون اذا انت زهدت في ان تعرف حجة. خلاص بلغت خلاص بلغت يا انت وضمرت عنا وعنك. انت عاوز تقول ايه؟ انت زهدت؟ لا لا لا لا جاوب لا تقول وسوف تسالوه. خلاص هو الدرس انتهى اللي عاوز يمشي يمشي. وصلت تسألوني بس أنا لسه حجاوب على الأخ اللي بيقول قوس العذراء ده قوس العذراء استنى حاضر. طب خلاص يبقى أنا معاه نظر إنك أنت موافق. يلا ها تفضل تفضل. استخراج المكتوب من الكلام ها استخراج المسكوت عنه. أيوه قوس العذراء كيف استخرج الشيخ محمود شاكر؟ الله يرضى عليك الله يرضى عليك أحسنت كل الإحسان. القوس العذراء أنتوا عندكمش فكرة عنه. هي قصيدة تربو عن 200 أو 250 بيت. فاهم كلامي؟ لمين؟ لمحمود شاكر رحمه الله. اسمها القوس العذراء فقط. ال 250 بيت استقاهم من 23 بيت للشماخ ابن درار. للشماخ ابن درار. كيف استخرج أرض المسكوت عنه؟ ال 250 بيت ومسبوقين بدراسة. بدراسة. كيف استخرج هذا من 23 بيت للشماخ ابن درار؟ أو ده المسكوت عنه. وكيف استنطق الشماخ؟ وصف الشماخ الشماخ شعر عظيم بس كانوا يقولوا عليه شعره كز. شعره ايه؟ كز صعب شوية. والشماخ انا قلت لكم انه وصف له الحمر انه ايه؟ حتى ان الوليد بن عبد الملك لما قرا شعره في وصف الحمر قال ان ايه؟ لأظن ان احد ابويه كان حمارا. لانه دقيق جدا جدا لما وصف الحمار وخواطر الحمار وافكار الحمار واشياء عجيبه جدا. اشياء عجيبه جدا. وانا قلت لكم مره ان انا قرات له قصه حمار في قصيده زعيه اللي هي بتاعت 23 بيت الشيخ محمود شاكر. ايوه ايوه لا عند الاراضي عامر اخو القدره يرمي حزتك والنواحز. لقيت قصه حمار، حمار عجيب جدا، حمار معاه قطن علب، معاه ايه علب، واراد ان يلد بهم الماء، واراد اسمعوا كويس جدا، ما انا بقول الشعر الجاهلي ما اتخذش كده، اراد ان يلد بهم الماء فنصبوا له كماء في الطريق. للذي يصيد بالكلاب والذي يصيد بالنبل والذي كذا كذا، عن ذي الأراكة عامر ياخو الخضر يرمي حيث تقوى النواحز. ولكن الحمار بزكانة وذكاء استطاع أن ينجو بالعائلة من كل هذه الكمائن ونفز وفي النهاية لما قطع كل هذه الصعوبات من غير أن يصيبه ضرر احتفل الحمار ومعه الأطن بأنهم قعدوا يهرشوا في رقاب بعض وكأنهم يقيمون لحفلة انتصار. فأنا قلت تستحيل أن بغضب يعني يكون ده حكاية حمار، والله دي ده زعيم من الطراز الأول الذي استطاع أن يقود نفره وقومه في كل هذه المصاعب من غير ما يصاب بسوء. يا ريت نلاقي حد زي كده، يا ريت فاضل في الحمار ده يترشح. لا اتحشن النبي صبياني، اتحشن النبي صبياني، انت فاهم كلامي؟ يستحيل يكون النبي صبياني، انت لو اقسمت ان النبي لا يريد الحمار وانما يريد الانسان الذكي النبيل الواعي الرائي اللي هو شماخ، هو زبياني برضه، شماخ زبياني برضه، الرائع الذي ينجو بقومه من المهالك والمصاعب، والمصاعب بقت ايه؟ كان يبالغ في وصفه، كان الشماخ يبالغ زي حلاها عند الأراكة في عامر اخو الخضر وذي قوم عرفوا بالرمي يرمي حيث تقوى النواحز. بس فده مستحيل يكون مراد. اذا انت قلت ده حمار وده قطن يبقى ده مؤاخذه يعني. ده مؤاخذه مستحيل يكون ده حمار وده قطن، انما دي زعامه جديره بكل تقدير وبكل احترام لانها نفذت من مهالك بالغه. يا سلام على لما تعرف الكلام السيد اللي وجهه، ولما تعرف ايه ولما تعرف ايه، بالغ في وصف خطرها ثم انتهى من خير ان يلاقى فدعا. لما تقول لي بقى الشعر الجاهلي يا اسطى الحمر، اقول لك انت حمر، قل ما شئت، قل ما شئت، لما هو رموز واشارات، والشعر تكفي اشارته، والشعر لمح تكفي اشارته بس. هذا هو الغائب، الغائب ان. ولذلك انا لما قرات القوس العذراء وجدت فيها طريقه، لاننا مولع بشيء أوي حياتي، مولع بان تجتهد في ان تستخرج من القديم الجديد، لأن الجديد ما بيأتيش بوعي. سيدنا جبريل نزل بالقرآن وما نزلش بعلم، إنما نزل بالقرآن وقال هذا هو العلم. عظيم جدا جدا. فأنت مهمتك الأساسية إنك تأتي إلى الفكرة المهلهلة القديمة المبتذلة وتنفخ فيها من روحك فتصير فكرة جديدة. فوجدت الشيخ شاكر عمل كده في القوس العذراء، فكتبت كتيب صغير كده القوس العذراء وقراءة التراث، يعني كيف نقرأ كلام علمائنا كما قرأ محمود شاكر أجاث الشماخ بس. وكنت أنا كاتبه عشان خاطر يعني في عيد ميلادي السبعين اللي هو اللي عمل ده، بس كنت أنا مانيش هنا وشيعته، كان هم طبعوا الكتاب فطلعته في كتيب صغير كده. قوس العذراء وقلعة التراس. في حاجة ثانية؟ خلاص انت؟ انت السؤال بتاعك انت؟ اه هو هو نعم. خطر في بالي أستاذنا وإنه لذكر لك ولقومك. أيوة. الذكر هو القرآن. نعم. وسوف تسألون. الله عز وجل لم يكلف بقية الأمم أصحاب اللغات الأخرى إذا أسلموا أن يتعلموا اللغة العربية، فحتى لا يحرموا من معاني القرآن ومن أسرار القرآن الذي يسأل عنه العرب. أنت رجل طيب خدت بالك، بس المعنى دي أول ما يتبطل بهذه ما هوش معنى بعيد ولا حاجة، لأنكم سوف تسألون عن معانيه وعن أسراره وعن كذا وعن تبليغها ونقلها للناس. لا كلام جيد جيد يلا. شكرا يلا خلاص يا داود الرابعة. أنا موجودة في الداعة في العرق الإسرائيلي يا داود ما تتصدق، في العرق الإسرائيلي يا داود ما تتصدق. دي هتبقى اسقاطه على كل ما فيه، اسقاطه يعني مثل هذا الشيء اللي هو